يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى زوجته في دبرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ الجواب: الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ غير هذا، فلفظه الوارد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، ورمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغير بالصحة: ملعون من أتى امرأة في دبرها. فإتيان المرأة في الدبر طبعا من الكبائر، ومن استحله فقد كفر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما، ومحمول على من استحل ذلك. أما من فعل وهو يعلم أنه حرام فهو مرتكب كبيرة. من أتى حائضا، لأن الحيض الجماع في الحيض حرام ومن الكبائر، أو امرأة في دبرها كذلك، أو كاهنا فصدقه بما يقول يعني، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتقد أن غير الله يعلم الغيب، لأن الكاهن هو الذي يتكهن بما في المستقبل، على عكس العراف الذي يدعي معرفة ما قد مضى. فمن صدق ذلك واعتقد أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر. وورد أيضا عند البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأتي امرأة في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه الأحاديث الصحيحة الواردة في حرمة إتيان المرأة في دبرها، والله تعالى أعلم.